سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار تحمي حسن نصر الله تحمي حسن نصر الله سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار تحمي حسن نصر الله تحمي حسن نصر الله شعب المحمي من الله سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار تحمي حسن نصر الله تحمي حسن نصر الله الله وميسر دربك الله سوريا وأرضها كلها وشعب المحمي من الله سوريا وأرضها كلها شعب المحمي من الله بتنادي القائد بشار والرب العالي الجبار تحمي حسن نصر الله تحمي حسن نصر الله